يا عيون كف الحسد والله مديون ليه اللي مني فاكرني زبون سجلت رقمك على التليفون ابو عيون واسعه الزابط بروفيشنال يلا بينا بدأنا حار عيال جراوي ده انتو دار نفسي في واحد عنده قال ينزل لي جولة ويلعبني يا مجالي قبلك يشهدولي اني بعادك ايش بتولي اخصامي وقفوا يسقفولي عشان بروح ومش بكاني يا عبي تسمعني لو جاي في سدة السدة سهل وعمره بسيط لمي معك حبة رميت وانت هتتصير تشلحها اختك على التيك توك طلع الريتشي على ما تقلع ابو خروف فرحان بنجاحها من فرحه بيعيط اخصام كتير ومش بهيب على ورا عمري يوم ما اجيب من غير تمولة او سيبيب بخش افركش اي ماس مطوه في جنبي في بقي موس خسني شوفني اعمل خلوص هنسوقها على وشك حدوث قصدي بنفذ وقت حكايات انا كل يوم عندي مفاجات على طول مطارد من الظباط وانا على تم استعداد اطراز انا فيه يا عويل بكل جهتك يا ابني كفيل وش في وش ومش تخفيل عز النهرة وكان في الليل اسحب وهديكو يا مكة في الراح والاحباب يا كابتن فكك دول كلاب لما اتقفل عليا باب واتحبست محد زار يا صاحبي ازعل علي مني اللي ما جاش سألني غنى متحبش غير اللي يحبها نصيحة ليك اسمعها ولا خد مستني منك كرفة ورد كلبي هوها ومش بيعود دم صياتين وجيه تقلب تحكيها يا ابو فاتلة خواجات رفعين قرون على الفضائيات مش صياتين على حس بنات روح انت مش حمل الحكايات يا ابن المرا الهبلة يا ام الخدود واحمر شفاي عليك فردة الرفار تهز كله يبقى شايف الشنطة وكل اللي فيها هتاخدي كله ولا نص انا قصدي قلبي حتى بو خلاص ايدي انا مني نبضو لما ايدي بتيجي في ايدي يا عيون خف الحسد والله مديون ليه اللي مني فاكرني زبون سجلت رقمك على التليفون ابو عيون واسع على سيتي مع اني لا كويتي ولا سعودي توك توك ومش اوبر ولا جدي والخالي كلها عارفين بيتي محبوب انا في جيتي الدقيقة واخدة اخويا من ده امتى يطلع يبقى جاي يا شويش اخويا انا وحشني اما انا اشوفه لو دقيق خلف الحديد جدعان كتير معانا ربنا الكبير بلاش تعيش دور الخطير الدقيقة يا بصلها متمكن الكل جنبه يا صاحبي بيركن المكة اخصامه بتتعبني نحلى اداء من حودك كابتن واحد مفيش منه فابريكا اجمد كلمة يطلع متيكا احمد ظابط باب المزيكا الدود بيعامل عريكا وخصمه بيرنه